إنما يفتي بحسب ما يظن أن هذا هو شرع الله، لأن المفتي يعبر عن من؟ يعبر عن دين الله وعن أحكام الله عز وجل. ولهذا يجب على المفتي أن يعرف أين يضع قدمه قبل أن يضع قدمه، يجب أن يعلم أن هذا هو الشرع قبل أن يفتي به، لأنه معبر عن شريعة الله. المهم أنه يجب أن يكون الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه. ثانيا، أن يكون على بصيرة بحال المدعو. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ليعرف حالهم ويستعد لهم. تأتي إلى شخص تدعوه وأنت لا تعرف حاله، ربما يكون هذا الشخص عنده من العلم بالباطل ما يوقفك عند أو ما يوقفك في أول الطريق. أي أقول في شرح هذه العبارة، قد تأتي لشخص تدخل معهم في مجادلة، هو صاحب بدعة لكن عنده من الجدل والمراء ما يفحمك وإن كنت على حق. إذن لا بد أن تعلم حال هذا المدعو، ما مستواه العلمي وما مستواه الجدلي، حتى تتأهب له فتناقشه وتجادله. لأنك إذا دخلت مع مثل هذا في جدال وكان الأمر عليك لقوة جدله صار في هذا نكبة عظيمة على الحق وأنت سببها. ولا تظن أن صاحب الباطل يخفق بكل حال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع. فهذا يدل على أن المخاصم وإن كان مبطلا قد يكون ألحن بحجته من الآخر، فيقضى بحسب ما تكلم به هذا المخاصم. فلا بد أن تكون عالما بحال المدعو. ثالثا، أن تكون على بصيرة في إيش؟ في كيفية الدعوة. وهذه يفقدها كثير من الدعاة، أو بعبارة أصح يفقدها بعض الدعاة. تجد عنده من الغيرة والحماس والاندفاع شيئا كثيرا لا يستطيع معه أن يمنع نفسه مما يريد أن ينفذه، فيدعو إلى الله بغير حكمة. والله عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن هذا الإنسان الداعية الطيب الذي ملأ الله قلبه غيرة على دينه لا يملك نفسه، فيجد المنكر فيهجم عليه هجوم الطير على اللحم، ولا يفكر في العواقب التي الناتجة عن ذلك، لا بالنسبة له وحده ولكن بالنسبة له ولنظرائه من الدعاة إلى الحق. لأنكم تعرفون أن للحق أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكل نبي لشخص النبي ولا لما يدعو إليه النبي؟ لما يدعو إليه النبي. كل دعوة نبي فلها عدو من المسلمين، لذا يجب على الداعية قبل أن يتحرك أن ينظر النتائج ويقيس. قد يكون في تلك الساعة ما يطفئ لهيب غيرته فيما صنع، لكن سيخمد هذا الفعل نار غيرته وغيرة غيره في المستقبل، قد يكون في المستقبل القريب دون البعيد. لهذا أحث إخواني الدعاة على استعمال الحكمة والتأمل، وهم يعلمون أن الله عز وجل قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ويعلمون أن الله قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولو شئنا لضربنا لذلك أمثلة من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، معلم الخير وأفضل الدعاة وأحكم الدعاة. دخل أعرابي المسجد ذات يوم. الأعرابي من هو؟ ساكن البادية بدوي، لا يعرف ما يجب من احترام المساجد، فدخل المسجد وجلس في ناحية من المسجد يبول، والبول في المسجد إيش هو؟ حرام، لا يجوز، لكن رأى هذه الرحبة الواسعة فظنها كالبر فجلس يبول. الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس غيرة بعد الأنبياء على دين الله، قاموا يزجرونه وينهرونه، ولكن من آتاه الله الحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم، قال لا تزرون، يعني لا تقطعوا عليه بوله، خلوا يبول. الله أكبر، يبول في المسجد؟ نعم، والآن بدأ. لو أن هذا الرجل قام كما زجره الصحابة، وش يترتب على هذا؟ انقطاع بوله، وربما يتضرر، يتلوث ثوبه، فإن رفع ثوبه عن بوله بدت عورته. أيضا المسجد ربما يزيد تلوثه، ربما يزيد تلوثه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموا، لا تزرموا، لا تقطعوا عليه بوله. أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام يبول، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه. انتفت المفسدة بماذا؟ بالحكمة. الرجل سلم من الأذى، وسلم ثيابه من النجاسة، وسلم المسجد من زيادة التلويث، ثم إن هذه النجاسة التي حصلت في المسجد طهرت بالماء وزال أثر هذا الفعل نهائيا. ويقال إن هذا الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن الصحابة زجروه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قضى بوله دعاه وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما تقولون في هذه الحكمة؟ فيما في ظني لو أن واحد من الناس جاء يقول في هذا السطح وهو جاهل، نعم لقمتم إليه أو نفرتم إليه ثبات وجميعا، ما تستحي، خف الله، اتق الله، هذا المسجد الحرام إلى آخره. وهذا خطأ. لا نعتقد أن مؤمنا بالله ولم الآخر يقوم ويقول في المسجد إلا عن جهل، والجاهل له حال. طيب هذه واحدة. مثال آخر، جاء معاوية بن الحكم رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فعطس رجل من الصحابة وهو يصلي فقال الحمد لله. والإنسان إذا عطس وهو يصلي يقول الحمد لله سواء قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، كلما عطست في الصلاة أو خارج الصلاة تقول الحمد لله. فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إليه منكرين عليه قوله يرحمك الله، لأن يرحمك الله خطاب كلام للآدميين وحرام بالصلاة. فقال رضي الله عنه واثق لأمية، زاد الطين بالله، تكلم مرة ثانية واثق لأمية، فجعلوا يضربون على أبصارهم ليسكتوا فسكت. انتهت الصلاة، فلما انتهت الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم على نبيك، والله ما كهرني ولا نهرني، لا عبس في وجهه ولا نهره بقوله، وإنما تكلم معه بكلام مقنع لين مرضي. قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهل أمره أن يعيد الصلاة؟ لا. ولهذا لو تكلم الإنسان في صلاته جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. واحد مثل يصلي يتلم وقلت وين مفتاح البيت أنا بخرج، قال شو عندك على الدريشة، لكن قاله ناسيا، تبطل صلاته ولا لا؟ ما تبطل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب في هاتين القصتين، في هاتين القصتين فائدتان. الفائدة الأولى استعمال اللين مع الجاهل، لأن الجاهل معذور، وإذا علمته اقتنع، بخلاف المعاند. المعاند له حال والجاهل له حال. وفي فائدة أخرى وهي أن الإنسان إذا أصابته نجاسة فإنه يبادر بإزالتها. من أين تؤخذ؟ من أن الرسول لما قضى الأعرابي بوله أمر بذنوب من ماء فأريق عليه، ذنوب يعني دلو من الماء فأريق عليه، ولم يتأخر. وهكذا ينبغي لك إذا أصابت ثوبك نجاسة أو بدنك نجاسة أو مصلاك نجاسة أن تبادر بتطهيرها. انتبه يا أخ، لا تقول أتركها حتى أحتاج إلى إزالتها، لا تقول أتركها حتى يأتي وقت الصلاة، لأنك ربما تنسى فتصلي بثوب النجس أو ببدن النجس أو على مكان نجس. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه بصبي ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما رفيقا. لما وضعه في حجره بال الصبي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، صبي فدعا بماء فدعا ألفا تدل على إيش؟ على الترتيب والتعقيب. فدعا بماء فأتبعه إياه، وهذا يدل على أنه ينبغي لك المبادرة في إزالة الأذى والنجاسة. طيب نذكر مثالا ثالثا فيه الحكمة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل خاتما من ذهب، خاتم من ذهب، والذهب على الرجال حرام، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فأخذ فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام من أصبع الرجل وطرحه في الأرض، ثم قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. هذا الرجل إذا قارنت قصته بقصة الأعرابي وقصة معاذ بن حكم وجدت بينها وبينهما فرقا. هذا فيه شيء من الشدة، لأن الرسول هو الذي نزعه، وتوعد هذا الرجل بأن هذا الذي وضعه في يده جمرة من النار. فلما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارضى عنه. إذن لكل مقام مقال. وهنا ومثال آخر فيه شيء من الشدة، جاءت بريرة وهي أمة قد كاتبها أسيادها. وش معنى كتب أسيادها؟ يعني كتبوا لها خط، وكتبت لهم خطا آخر. لا، المكاتبة معناها شراء العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده. بريرة اشترت نفسها من أسيادها بتسع أواق من الفضة، والأوقية 40 درهما. كم تكون تسع أواق؟ أين الحسابون؟ نعم 300. لا حول ولا قوة إلا بالله. 9 في 40 كم؟ 9 في 40 خلى 9 في 4 ب36، ضع الصفر على يمين 6 كم يكون؟ 360، 360 درهما. طيب، فجاءت بريرة إلى عائشة تستعينها، يعني تطلب منها المعونة في دفع هذه الأموال، هذه الدراهم. فقالت عائشة لها إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم ما قالته عائشة، قالوا لا، إلا أن يكون الولاء لنا. الولاء نوع من الولاية والإرث، لكنها متأخرة عن ولاية النسب. قالوا لا، إلا أن يكون الولاء لنا. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء، خذيها واشترطي لهم الولاء. ففعلت عائشة، أخذتها بهذا الشرط. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قام فاختطب خطبة بليغة، قال فيها أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. انتبه يا أخ، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. الشاهد هذا الإنكار البليغ، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وهذا التنكير يحتمل أنه من باب الستر عليهم، لم يذكرهم بأسمائهم، ويحتمل أن هذا من باب التغليظ في الإنكار عليهم، كأنهم ليسوا في مقام يسمح بذكر أسمائهم. وإن كان الأول، الاحتمال الأول هو الأظهر، أنه قال ذلك من باب الستر، لأنه لا ينبغي تعيين الإنسان في الخطب وما أشبه ذلك، فيقال إن فلانا قال كذا وكذا ويفضح بين الناس. طيب انتبه، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ما تقولون في القوانين المخالفة للشرع؟ قوانين مخالفة للشرع باطلة؟ باطلة؟ طيب وضعها قوم عباقرة مفكرون، نعم باطلة؟ نعم. قوانين مخالفة للشرع باطلة مهما كان وضعوها فإنها باطلة ويجب رفضها، ولا يجوز لأحد أبدا أن يتمسك بها. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. بعدها قضاء الله أحق، قضاء الله يعني ما قضاه شرعا فهو أحق من غيره. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه القصة فيها شيء من الشدة ولا لا؟ فيها شيء. قال بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قرر من قبل أن الولاء لمن أعتق، فكان في اشتراطه شيء من المخالفة، فلهذا صار خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء القوم شديدا. نعود إلى أصل المسألة التي أحب أن أؤكد عليها. أنا والله مسرور جدا جدا أن أرى غيرة في شبابنا، وحرصا على إزالة المنكر، وعلى إحقاق الحق، وعلى إثبات المعروف، لكنني والله أود بكل قلبي أن يستعمل هؤلاء الشباب الحكمة فيما يقدمون عليه. والأمر وإن تأخر قليلا لكن العاقبة حميدة، يعني هذا الذي التهبت نار الغيرة في قلبه وتجرأ على ما تقتضي الحكمة ألا تجرأ عليه، هذه لا شك أنها شيء يسر قلبه مؤقتا لكن يعقبه مفسدة عظيمة. فإذا أخر الأمر حتى يتأنى وينظر كيف يدخل وكيف يخرج حصل بذلك خير كثير، وسلم من عاقبة تكون سيئة له ولأمثاله. فاستعمال الحكمة في الدعوة إلى الله وفي تغيير المنكر وفي إحقاق المعروف، استعمال الحكمة في هذه الأمور هو ما تقتضيه الشريعة. وأنت يا أخي لا تنفذ الشرع بمقتضى هواك ولكن بمقتضى شريعة مولاك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والغيرة بلا شك خير من موت القلب، لكن الحكمة خير من الجميع. فموت القلب بحيث لا يتأثر الإنسان بمنكر ولا يتأثر بترك معروف، هذا والله منذر، وليس من خصال وصفات الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله. واستعمال وعدم استعمال الحكمة هو أيضا شر. واستعمال الحكمة مع حياة القلب والتحرك للحق هذا هو الخير. فأنا أدعو شبابنا أهل الغيرة أن يكونوا على بصيرة فيما يدعون إليه، على بصيرة فيما يدعون إليه، وعلى بصيرة في حال المدعو، وعلى بصيرة في كيفية الدعوة. وهذه النقطة الأخيرة هي التي ينبغي للإنسان أن يركز عليها في نفسه وفي إخوانه أيضا. أنا لست أقول للشباب لا تتحركوا ولا تدعوا إلى الله ودعوا الناس، الفاسق فاسق والمطيع مطيع والمطيع الفاسق فاسقا والمطيع مطيعا، بل أقول أنكر المنكر وأثبت المعروف وادعوا إلى الله بقدر ما تستطيعون ليلا ونهارا، واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لكني أقول وأؤكد على أي شيء؟ على استعمال الحكمة والتأنيب الأمور وأن تؤتى البيوت من أبوابها. ولنفرض مثلا أننا رأينا منكرا في مجتمع ما، فهل اللائق أن نهجم على هذا المنكر ونكسره أو نمزقه أو نتكلم بشدة مع فاعليه، أو من الأليق أن نتكلم باللين واللطف فإن أجدى وإلا رفعنا الأمر إلى أناس آخرين يبلغون ولاة الأمر؟ أيهما أولى؟ ها؟ لا شك أن الأخير هو الأولى. استعمل اللين واللطف فإن أجدى في زوال المنكر فذلك المطلوب، وإلا رفعت الأمر إلى أناس أرفع مني مستوى يوصلون الأمر إلى ولاة الأمور، وبذلك تبرأ ذمتي، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نحن لو أننا هجمنا على هذا المنكر وكسرنا ما نكسر أو مزقنا ما نمزق، فإن الغالب أن تكون النتيجة إيش؟ عكسية، لا يحصل المقصود ولا ننجو من الأذى، وربما يكون هذا وصمة على الدعوة عموما. لهذا أنا أحثكم من هذا المكان وأقول لكم كلاما أعتبر نفسي مسؤولا عنه أمام الله عز وجل، وذلك لأن العامة يقولون، وأقولها باللسان العام، كل مجرب خير من طبيب، كل مجرب خير من طبيب. ليش؟ لأن المجرب وقعت على الأشياء هو بنفسه باشرها، لكن الطبيب يصف الدواء وقد يفيد وقد لا يفيد. هذا هو المهم في هذه المسألة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الكلمة الموجزة أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها تغني عما كنا نعتاده من التعليق على قراءة أئمتنا، ثم نرجع إلى المقصود في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تشرب لا يا أخي انتهى نصف الوقت الآن طيب فيه أيضا تعليقا على ما قلت، بعض الشباب الذين من الله عليهم بالهداية والصلاح يشكون دائما ما يلاقونه من أهليهم أحيانا لأن الشاب لم يستعمل الحكمة وأراد من أهله الذين عاشوا على ما عاشوا عليه من المخالفة، أراد منهم أن يصلحوا بين عشية وضحاها، وهل هذا ممكن؟ انتبهوا بارك الله فيكم. أقول بعض الشباب الذين من الله عليهم بالهداية من ذكور وإناث أسرع يريدون من أهليهم الذين عاشوا على ما عاشوا عليه من المنكرات أن يصلحوا بين عشية وضحاها، وتجده لا يصبر فيذهب ويكسر التلفزيون، يذهب يكسر الراديو. يا رجل الراديو أنا فاتح على إذاعة القرآن، قال لكن هذا شيطان ناطق اكسره ما يصلح. يجد تهاونا بالصلاة فيغضب، وربما يكفر أهله في حال لا يكفرون بها، فتجده يتضايق هو بنفسه ويضيق على أهله، لأنه يريد أن يصلحوا بساعة أو بلحظة، وهذا خطأ. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة كم؟ 13 سنة، والوحي ينزل عليه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد 13 سنة ماذا حصل؟ خرج مهاجرا بعد أن أذن الله له، خائفا من قريش يختفي عنه في غار ثور. هل أيس من الدعوة وترك الدعوة؟ أبدا. فأنت أصبر وصابر، والذي ما يصلح اليوم يصلح غدا، وابدأ بالأهون في الأهون في تهذيب أخلاق الأهل. وأنا واثق بحول الله أن الإنسان إذا صبر وصابر ورابط فإن مآله إيش؟ الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، النتيجة لعلكم تفلحون. هذه المشكلة التي يشكو منها دائما الشباب. أنا شخصيا أحثهم على الصبر والمصابرة، وأقول ما دمت مؤثرا في بقائك فهذا خير ولو شيئا بعد شيء، لأننا نعلم أن البناء أبطأ من الهدم، أليس كذلك؟ لو فرضنا هذا قصر مشيد وقوي وكبير، أردنا أن نهدمه كم تقدرون إذا سلطنا عليه 10 تركترات؟ ها؟ ينهدم في يوم، لكن عند البناء يمكن 3 أعوام أو أكثر. لهذا يجب أن نقدر الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة. فإذا كان بناء القصر يستهلك أو يستوعب 3 سنوات وهدمه 3 ساعات وهدمه 3 ساعات، معناه أنه كذلك بناء الأمم في دياناتها وأخلاقها تستوعب مدة طويلة، فعلم بالصبر والمصابرة. كما أني أقول إن هؤلاء الأهل الذين يجدون من أبنائهم وبناتهم اتجاها سليما لا يحل لهم أن يقفوا أمام دعوتهم الحق، من يدلهم إلى الخير ويأمرهم به ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه، فإن هذا والله أكبر من نعمة المال وأكبر من نعمة القصور والمراكب وغير ذلك. عليهم أن يحمدوا الله وأن يشجعوا أبنائهم وبناتهم وأن يتقبلوا ما يقولون، وإذا كان فيه شيء من الشدة والخروج عن الاعتدال فإن الأبناء أو البنات إذا رأوا تقبلا فإن ذلك يهون من غلوائهم وغلوهم. لكن الذي يجعل الشاب الداعية من ذكر أو أنثى يجعله يتضجر ويتضايق أنه لا يجد من أهله أي قبول، فالواجب على أهله أن يتقبلوا منه وأن يعاملوه بالإرشاد والمسلك الحسن حتى يتم الأمر لهؤلاء وهؤلاء. ما أدري مجالي. وكيف يا شيخ نوفق بين هذا وبين نهر الرسول صلى الله عليه وسلم كسرى وهم لحلق الأحكام؟ هذه مسألة خاصة، إن صحت فهذه مسألة خاصة أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين قوة الإسلام أمام هؤلاء الكفار. والله عز وجل يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم. ها؟ طيب. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين قوة المسلمين ويغيظ الكفار. نعم. إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى، وربما يكون فيها فائدة كثيرة إن شاء الله. أي نعم. اكتب سؤالك بارك الله فيك. التعليق معلق. لا ما أسمح. ما أسمح. اكتب بدلا. اكتب بدلا. إذا سمحوا لك الأخوان ما هنا تسمحون له؟ طيب. أنا إنسان طول عمرك صار فيني مشاكل أنا أطلق في الحرب. لأن شفت يمكن ما طلق 3 أو 4. إذا طلق له عليك واحدة ولا مثلا؟ غضب سامعني. فأنا الحين أطلق الحرب منك. السؤال يقول ما مخاطبا مع زوجته او مع اخانه وطلق زوجته 3 أو 4، ماذا يقول؟ طالب بس. ما قلت انت طالب انت طالب انت طالب وارضى الله اعطيه لكن هل انت قلت انت طالب طالب طالب او انت طالب انت طالب انت طالب؟ ولا نويت الكلام؟ والله ما ادري انا ثلاث ولا لا ما ادري. لا ما نويت. لا خلاص هذه واحده هو واجب لان يجب ان تعرف الفرق بين انت طالق انت طالق انت طالق وانت طالق طالق طالق. الاولى على المشروع عند اكثر اهل العلم خلق الله، والثانيه خلقه الا بالمنح. حاول يا اخي الله عرفت الان متى كان هذا الامر؟ رمضان يعني لا تزال الى الان. اذهب اليها واشهد 2 بانك راجعتها. لا